السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الأحباب في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة. مرحبا بكم أيها الكرام يا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، مرحبا بكم في سلسلتنا التي عنونت لها بعنوان أخلاقنا. نعود إلى أخلاقنا، وإن كان الغرب يفعلوها خوفا من القانون عندهم، فإننا نعود إليها، فهي أخلاقنا نحن، لنردد هذه بضاعتنا ردت إلينا. نعود إلى أخلاقنا، لإن كانوا يفعلونها خوفا من قانون، فإننا نفعلها رجاء للثواب إلى الله، وترجون من الله ما لا يرجون. أخلاقنا سلسلة كريمة طيبة مباركة، والله نحن جميعا وأنا أولكم في أمس الحاجة إليها، في أمس الحاجة إليها. وهذا هو لقاؤنا الثالث بعد اللقاء الأول الذي كان دفعة إلى حسن الخلق، الطريق إلى حسن الخلق. ثم جاء اللقاء الثاني لنبدأ بأول صفة ينبغي أن يتصف بها المسلم، ألا وهي صفة الصدق. وطال بنا الكلام في الكلام عن الصدق وثواب الصادقين في الدنيا وفي الآخرة، وكيف أن الله جل وعلا ينجي الصادقين في الدنيا قبل الآخرة، وكيف أن المؤمن الصادق هو الرجل من المؤمنين رجال صدقوا هو الصادق، وكيف أن المؤمن لا يكون إلا صادقا إذ المنافق هو الكذاب، وكيف أنه ينبغي علينا أن نتدرب وأن ندرب أبناءنا على الصدق وأن نعيش معهم على الصدق حتى في مزاحنا وفي لعبنا وفي حياتنا. بدأت بالصدق معكم لأننا في زمان انتشر فيه الكذب، بدأت بالصدق معكم لأنه من أصول ديننا كما بدأ به نبينا عليه الصلاة والسلام، بدأت بالصدق لأن الأنبياء وسموا بالصدق قبل النبوة والرسالة، بدأت بالصدق لأنه لا عليك ولا تحزن على ما فاتك من الدنيا لو كان ربك قد من عليك بالصدق، بدأت بالصدق لأن خير الناس هو صدوق اللسان سليم القلب مخموم القلب، بدأت بالصدق لأن الضمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق أن يدخله الله جل وعلا الجنة. ووعدتكم أن يكون هذا اللقاء الثالث في بستان الصادقين، لقاؤنا هذا بعنوان بستان الصادقين، نعيش فيه مع الصادقين. خلي بالك، لأن الله أمرنا أن نكون معهم، أن نكون معهم. إن عجزت في زمان امتلأ فيه أو امتلأ بالكاذبين والكذابين والكذب، إن عجزت أن تجد الصادقين فعيش مع سيرتهم وحاول أن تتشبه بهم، وإن فاتوك وإن سبقوك فلعل الله تجل على أن يعظك بهم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. خليك مع القليل والحق بركب هؤلاء الصادقين مصداقا لأمر ربنا لنا. يا أيها الذين آمنوا، لو احنا مؤمنين بجد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعيش الليلة مع بستان الصادقين، بستان الصادقين لنتشبه بهم كما قال الأول، فبهم تتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. نتشبه بهؤلاء الصادقين، هؤلاء الذين ضربوا أروع الأمثلة في صدق النوايا، صدق السرائر، صدق القلب، وضربوا أروع الأمثلة في صدق الألسنة، صدق الكلام، صدق الحديث، وضربوا أروع الأمثلة في صدق الأعمال، في صدق الأعمال. نعيش في بستان الصادقين في هذه الليلة أملا منا أن نعايشهم أو أن نختفي أثرهم أو أن نحاكي أفعالهم أو أن نسير وراءهم أو أن نفعل فعلهم، لعل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم في بستان الصادقين في جنات النعيم. ولا ينبغي أبدا أن يذكر الصدق وبستانهم وأن نتكلم عن الصادقين بعد الأنبياء والمرسلين وسيدهم الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أن نتكلم عن الصدق إلا ونقدم بعد الأنبياء والمرسلين صديق الأمة الأكبر، إنه أبو بكر. لم أسميه صديقا، بل ولم يسمى ممن حوله من صحابة النبي وحتى من المشركين صديقا، بل ولم يسمه النبي أولا صديقا، وهذا من عجب، بل إن أول من ألقى عليه كسوة الصدق هو ربنا جل وعلا. قال الله جل وعلا في سورة الزمر: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والذي جاء بالصدق، الصدق لويه؟ اللي هو الدين، اللي هو الحق، اللي هو القرآن، اللي هو الإسلام. والذي جاء بالصدق، من اللي جاء بالصدق؟ من اللي جاء بالإسلام؟ النبي عليه السلام. ومن الذي صدق به؟ والذي جاء بالصدق، عارفين النبي عليه السلام. طب وصدق به؟ قال التفسير: هو أبو بكر. وأول من سمى أبا بكر وأنزل عليه هذا الوسم، هذا الوصف العظيم، الصدق هو ربنا، والذي جاء بالصدق وصدق به، يعني الله جل وعلا شهد لأبي بكر أنه صدق، الله جل وعلا شهد لأبي بكر أنه صديق، الله جل وعلا شهد لأبي بكر أنه وافق النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وصدق به، أولئك هم المتقون. فلا يذكر الصدق إلا ويقدم الصديق ليكون شامة فوق الرؤوس ونورا في العيون، نسير وراء نوره الذي سبقنا به إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري، حديث جميل قوي، يعني في نشان يوضع على صدر أبي بكر أعظم من هذا. الصحابة بيتكلموا وكل واحد عاوز ياخد مكان عند في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليجعل المكانة الأولى الكبرى لأبي بكر، عشان الصدق، عشان الصدق. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين قال في حق أبي بكر، كلام ده قدام مين؟ قدام الصحابة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله بعثني إليكم. مين بيتكلم؟ النبي عليه السلام. إن الله بعثني إليكم فقال الناس كذب وقال أبو بكر صدق. يا الله، يعني النبي عليه السلام بيقول لهم كلكم قلت أنا كذاب إلا الصديق، هو اللي قال أنت صادق، هو اللي صدقني. إن الله بعثني إليكم فقال الناس كذب وقال أبو بكر صدق، واساني بنفسي وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فهل أنتم تاركي لي صاحبي؟ اللهم إني أشهدك أني أحب أبا بكر فيك، أحبه والله يا رب، وليس في قلبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء أعظم من أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم الصحابة وعلي والصحابة أجمعين. لكن أنا بحب أبي بكر أوي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركي لي صاحبي؟ خلاص، هو الوحيد اللي قال لي صادق، هو اللي صدقني، هو الوحيد اللي كان صادق معاي، سيبوني بقى مع صاحبي، حتى لو فقدت الناس كلها خليني مع صاحبي أبو بكر. رضي الله عنك يا أبا بكر، رضي الله عنك يا أبا بكر. هذا صدق أبي بكر في اللسان، في اللسان. يأتيه المشركون يوم الإسراء والمعراج كما روى بعض أصحاب السير، قالوا إن صاحبك يزعم أنه أسري به في ليلة أمس من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى، إن صاحبه زعم أنه أسري به ليلة أمس من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس الذي نضرب إليه أكباد الإبل شعرا ويزيد. قال: إن كان قد قال فلقد صدق. هو ده أبو بكر. شوف، لو هو قال يبقى صادق من الآخر، لئن كان قد قال فقد صدق. حتى ذكر بعض أصحاب السير لما قال المشركون لأبي بكر: إن صاحبك يزعم أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس، قال: والله لو أخبرني أنه عرج به إلى السماء لصدقته. قالوا: لقد قال ذلك. خلاص، وأنا قلت لكم الأول، لئن كان قد قال بأنه قد عرج به إلى السماء لصدقته. حتى قال بعض أهل السير: إنما سمي الصديق بالصديق ساعة إذن، ساعة إذن. رضي الله عنك يا أبا بكر، هذا هو صديق الأمة الأكبر، فبهم تتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحه. هذا بستان زينته الصديق، معروف كده. بالله عليك، لو أنا قلت الصديق، هل يخطر في بالك غير أبي بكر؟ هل يخطر في بالك غير أبي بكر رضي الله عنه؟ هو أبو بكر صديق الأمة، مع أن كلمة صديق قيلت عن الأنبياء وقيلت عن غيرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. يعني في كتير كتبوا عند ربنا صديقين. وربنا يقول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. في صديقين كتير، لكن لما أقول لك الصديق على طول واسم صفة ظاهرة بينة واضحة في هذا الصادق، وكأن البستان بستانه رضي الله عنك يا أبو بكر. وهذا عمر صادق في لسانه. أنا أتكلم عن صدق اللسان وصدق النوايا وصدق القلب وبعدين صدق الأعمال. صدق اللسان ده نتعلم الصدق عشان ما تكذبش، عشان ما تكذبش، ما تقولش كلمة إلا ما يستوي فيها الواقع مع ما خرج من لسانك بس. شهادة بقى في موقف، في قصة تحكيها، في حلم تقوله، في بيعة تبيعها، قول الصدق، قول الصدق. المحمول ده ببيعه، بس المحمول ده بيسقط شبكة والشاشة بتاعته أحيانا بتعمل وأحيانا بيهنك. طب ما مش هتباع، ما يتباعش، ما يتباعش. لو خسرت الدنيا كلها بس ما تخسرش الآخرة. مش أنا قلت لك الحديث اللي فات أربعة إذا كنا فيك فما فلا عليك ما فاتك من الدنيا. لو الدنيا كلها فاتت أول حاجة صدق الحديث. فتعلم بقى صدق الحديث، صدق اللسان، عشان ما تبقاش منافق. هذا عمر بن الخطاب. الجاية دي رسالة بقى إلى المتزلفين وإلى المنافقين وإلى اللي بيسموهم إيه المطبلتية. عارفين المطبلتية؟ أنت الزعيم الأوحد، وأنت اللي يأتي قبلك، وأنت اللي هتصلح البلاد والعباد، وأنت اللي كنا هنموت من غيرك، وإحنا اللي مش كل المنافقين بيقولوا كده للمدير وللقائد وللرئيس وللزعيم وللأمير وللوزير أي واحد يجي له رئيس جديد يقعد، يجي له وزير جديد، يجي له مدير جديد يقعد يتزلف له ويقعد يرسم عليه كذبا. شوف عمر الخطاب لم يفعلها مع رسول الله، بل كان صادقا في كل كلمة ينطق بها. في صحيح البخاري جاء عمر الخطاب وقال والله يا رسول الله إنك لأحب الناس إلي إلا من نفسي. أنا صح يعني، خلي بالك لو هو كان من النوع اللي بتزلف كان قال له ده انت وبس، انت عيوننا اللي بنشوف بيها، وانت نور عينينا، وانت بقى ينفخ. لا، انما هو صادق. قال والله يا رسول الله انك لأحب الي من كل شيء الا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، حتى اكون احب اليك من نفسك. فقال يا عمر، فقال عمر والله يا رسول الله انك الان أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال له النبي الآن يا عمر. صادق لم يكذب، قال الآن يا عمر. قال بعض أهل شرح الحديث الآن كمل إيمانك يا عمر. صدق، ملفش ودار. عمر وراء أبي بكر في الصدق رضي الله عن عمر. ومن أرق ما تسمع زهرة عظيمة عالية في بستان الصادقين مكتوب عليها أبو ذر، جاء من غفار، من عند اليمن، من أقاصي الجزيرة العربية، ليتبوأ مكانة عظمى في الصدق، ليتبوأ في غصن عال في بستان الصادقين. إنه أبو ذر الغفاري الذي قال النبي ولم أجد قولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصدق أعلى وأغلى من هذا. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه، ورواه كذلك قبل ذلك الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه، من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص ومن حديث أبي ذر النفسي. وصححه الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسمع اسمع ما أظلت الخضراء، يعني السماء ما غطتش حد، ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، يعني ما فيش واحد تحت السماء ولا فوق الأرض، ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق يعني أكثر واحد صادق في اللهجة في اللسان، ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر. يا الله، سمعت حاجة أعلى من دي في الصدق. ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة، من ذي لهجة يعني بيتكلم من القلب على لسانه على طول، ما بيلفش جذور، من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر. بل في زيادة لهذا الحديث رواها الحاكم في مستدرك وحسنها الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر شبه عيسى بن مريم. شبه عيسى بن مريم، سيدنا عيسى بن مريم كده كان صادق وكان بيسد، عارف اللي يقولك يا عم محمد انت بتصدق كل حاجة، يجي يهزر معاه ولا يتكلم معاه يقول له بجد انت بتصدق كل حاجة يا عم. يعني انا اذكر ان لي قريبة الحمد لله ما ادخلت بيوتنا التلفاز الا للأسف لما طلعنا في القنوات الدينية، فاضطررنا ان نجيب على الكمبيوتر ولا حاجة عشان يشوف الاولاد ولا تشوف الزوج. فكان لي قريبة أول ما جابوا راحت تزور أمها، أمها كان عندها تلفزيون صغير كده تتفرج عليه وهي صغيرة وهي كبيرة في السن، فدخلت وكان معروفة إن قريبتي دي طيبة جدا وصادقة. أنا بشبهها بعيسى بن مريم، يعني طبعا مع الفارق، بس نقصد زي ما النبي شبه أبي ذر شبه عيسى بن مريم مع الفارق، لأنه كان صادق وكان بيصدق أي حاجة وكان صادق في الكلام. أنا بستحضرها كده أول ما دخلت فبيقولوا لها شريط الخمار قدامه، ما خلي بالك التلفزيون شغال هيشوفوكي بجد استغفر الله، وهتلبس الخمار. لا انتوا تضحكوا علي ولا بتلفوا علي، هي على طول من فطرتها هيشوفوك حاضر واحد مغطينا بسبب التلفزيون ده. بجد فعلا، بجد فعلا لسه كنا بنتكلم بنتذكر بنتردر بهذا قريبا من ايام. هي كده انت صادق، صادق وبيصدق بسهولة. هتقول لي بقى ده يضحك عليه ويستقرضوه الدنيا كلها تروح، هو صادق ومصدق، صادق ومصدق شبه عيسى بن مريم. ما أظلت الخضراء ولا قلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر شابه عيسى بن مريم. عارفين عيسى بن مريم عشان تعرفوا ليه كان صادق مصدق على نبينا عليه الصلاة والسلام، في صحيح البخاري يمكن أول مرة اسمع حديث ده، في صحيح البخاري أن رجلا سرق ورآه عيسى بن مريم، سيدنا عيسى شافه هو إيه وهو بسرق، شافه بسرق، فقال له عيسى بن مريم: أسرقت؟ انت اتسرقت؟ فقال الرجل: كلا والذي لا اله الا هو. ده سيدنا عيسى شايفه بسرق، شايف ايده في جيب اللي قدامه وسرقه ومشي. قال له: اسرقت؟ قال الرجل اللي هو السارق: كلا والذي لا اله الا هو. فقال نبي الله عيسى بن مريم: امنت بالله وكذبت عيني. انا مصدقك، انا مكذب عيني وصدقك، انت حلفت بربنا، عرفت بربنا. هو ده شبه عيسى بن مريم: آمنت بالله وكذبت عيني. عشان كده يا أخي الحبيب، صادق اللسان، صادق اللسان سيسعد في الدنيا والآخرة، والعكس بالعكس، كاذب اللسان، كاذب اللسان سيشقى في الدنيا وفي الآخرة. والله العظيم وشه يسود، والله الناس بعد كده عارفين القصة المشهورة الرمزية، قصة مشهورة رمزية بلاش أقول عن مين عشان ما نبقاش كذبنا عليه. الرجل اللي كان ينزل المية وقول الحقوني الحقوني أنا بقرك أنا بقرك، حتى في نشيد عند الأطفال كده إن الرجل عنده اللي كان بيرعى عنده أغنام، قال أتى الذئب أتى الذئب أتى الذئب، يجي الناس يجي ورا الذئب وطروا الذئب، قل قد كنت أضحك عليكم. مرة أتى الذئب جاء الناس، في المرة الثالثة جاء الذئب بحق ونادى أتى الذئب، فما أجابه أحد، فجاء الذئب وآذى غنمه كلها. وقال أنا بسمع النشيد من عيالي وقاعد يقول يا ويلي يا ويلي، أهو ده بقى في الدنيا سيشقى في الدنيا بكذبه قبل الآخرة، سيقول في الدنيا يا ويلي، وإن كان يمزح ويكون الويل له حقيقة يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ويل الذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له. ولا ينسى كما ذكرت في اللقاء الماضي، إذا ذكرنا بستان الصدق لا ينبغي أن ينسى من أبلاه الله بالصدق، من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعب بن مالك الذي ما تعمد كذبة منذ صدق رسول الله، الذي وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وكان يستطيع أن يخرج من سخط النبي بكذبه، وقد أوتي جدلا ويستطيع أن يتكلم ويستطيع أن يقنع النبي عليه السلام، لكنه أجمع صدق النبي عليه السلام فأعلنها رسول الله صراحة: أما هذا فقد صدق. قال: إنما أنجاني الله بالصدق، وإن من توبتي ألا أكذب ما حيت. ثم قال: والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله تعالى أن يثبتني فيما بقي من عمري. كعب المالك زهرة عظيمة في بستان الصدق. وهذا الولاء الصغير الذي أنزل الله في حقه القرآن، ده خلي بالك، ده القرآن نزل وقال الله، قال الله الكلام الذي نقله هذا الغلام، قال الله الكلام الذي تفوه به هذا الغلام. غلام كان زمان النبي اسمه زيد ابن أرقم، حديث صحيح البخاري، زيد ابن أرقم. هم راجعين المدينة من غزوة، وكان مع النبي عليه السلام عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين. فالنبي عليه السلام عدى ودخل، وزيد بن أرقم كان جاي وراء، فعبد الله بن أبي زعيم المنافقين بعد ما النبي مشي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد نفسه هذا المنافق بين الأعز، ويعني بالأذل يشير إلى نبي عصام وحاشاه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. سمع الكلمة دي مين؟ زيد بن أرقم، وهو صادق ذهب للنبي عصام وقال: يا رسول الله، سمعت من عبد الله يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. استنى زيد، خليك مكانك، واستدعى النبي، استدعى النبي عليه السلام، ده مبدأ، استدعى النبي عبد الله بن أبي بن سلول: لقد نقل لي هذا الغلام أنك قلت لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذان. قال: والله ما قلت. الولد ده كذاب، ده تصدع عيل يا محمد وتكذبني، ده فحوى الكلام يعني. والله ما قلت، وأحالف بالله، يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر. فقال الكلمة، قال شبه زيد بن أرقم، قال: فصدقه رسول الله وكذبني. تخيل بقى حزن زيد بن أرقم الغلام الصغير إن النبي عليه السلام يكذبه ويصدق المنافق. فرجع زيد بن أرقم إلى بيته يبكي حزينا لا يخرج من البيت، خرجش من بيته. فقال له عمه: والله ما زدت إلا أن مقتك رسول الله وكذبك، إيه اللي خلاك تقول الكلمة دي؟ يزداد دموع ويزداد بكاء لأنه صادق، دي دموع الصادقين لما يقول حاجة ويتهم ظلما وهو صادق بتحرق. وظل في بيته ثلاث يبكي حزينا حتى أنزل الله القرآن، فاستدعى النبي زيد بن أرقم وضرب في صدره ضرب الفرح به، يقول الله جل وعلا: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، ولكن المنافقين. فصدق الله جل وعلا، يعني يقولون نفس الكلمة، التي قالها زيد بن أرقم يا رسول الله يقولون لأن رجعنا إلى مدينة يقولون الأعز من الأذل ربنا قال الكلمة يقولون ليصدق زيد بن أرقم رضي الله عنه مع أنه غلام صغير وليكذب وليفضح هؤلاء المنافقين بستان عظيم قل الصدق ولا عليك من غضب الناس قل الصدق ولا عليك من غضب المدير قل الصدق ولا عليك من رفض الوزير قل الصدق ولا عليك من فقد الدنيا كلها وهذا وهذه زهرة أخرى في بستان الصادقين صادقي اللسان ثابت ابن وقش ابن شماس ده مين ده ده صحابي صوته عالي قوي طبيعته كده صوته جهوري ما بتكلم صوته عالي فلما أنزل الله قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون قعد في بيته يبكي قال قد حبط عملي أنا صوتي كان أعلى من رسول الله لقد حبط عملي فاستدعاه رسول الله وقال لست من أهل النار أنت من أهل الجنة بالنص كده أنت من أهل الجنة موقف ثاني لما أنزل الله قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا قال أنا أحب أن أحمد مما لم أفعل أنا من هؤلاء ربنا قال فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم فرح للنبي وكلمه صدق قال له يا رسول الله أنا أحب أن أحمد من أفعل قال له النبي عليه السلام ألا تحب أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة ده رجل بيقول أنا وصدق بقول لك أنا بعمل كذا أنا ظروفي كذا أنا بقول كذا أنا صوتي كذا أنا طبيعتي كذا صدق مع رسول الله فبشره رسول الله ولئن أخذنا بعض الزهرات من بستان الصادقين كأبي بكر وعمر وأبي ذر وكعب بن مالك وزيد بن أرقم وثابت بن وقش بن شماس فإن الصحابة كلهم صدق كلهم صدق لا سيما هؤلاء الذين وسمهم الله بذلك قال الله جل وعلا للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون اللي خرجوا خارجين ربنا خارجين عشان ربنا يهاجرون لله ولرسوله ابتغاء مرضات الله وصدقوا مع الله جل وعلا فصدقهم الله جل وعلا القرآن طب والأنصار والأنصار الذين تبوأوا الدار الإيمان من قبلهم ويحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هؤلاء لما قالوا كلمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى النبي المؤلفة قلوبهم بعد ما المؤلفة قلوبهم بعد معركة حنين أو بعد فتح مكة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قالوا إن الرجل أدركته رغبة في قومه استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أوجدتم علي في دعاعة من الدنيا أتألف بها قلوب بعض الناس وكلتهم إلى ما جعل الله في قلوبكم من إيمان قالوا والله يا رسول الله ما قلنا الذي قلنا الكلام اللي احنا قلنا ده احنا قلنا صح بس ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله ورسوله فقال النبي إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم أنتم صادقون في ذلك انتوا قلتوا الكلام ده فعلا عشان بتحبوا النبي انتوا قلتوا الكلام ده عشان خايفين النبي يسيبكم انتم صادقون في ذلك فلما صدقهم في ذلك او صدقوا مع رسول الله في ذلك قال النبي بل المحيا محياكم والممات مماتكم قال تعالى اولئك هم المفلحون فالصادقون ايها الكرام صادق الاقوال بستانهم لا ينضب ولئن كانت زهرات عليا فوق هذه الاغصان السابقه من السابقين للإسلام فإن صدق اللسان لا زال باقيا في سلف الأمة الكرام من زمن إلى زمن هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى ما كان يقبل الحديث أبدا من رجل يكذب حتى وإن لم يكذب على البشر لما جاء البخاري إلى رجل ليحدث عنه واحد عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه البخاري ومحمد بن اسماعيل البخاري دخل عليه فوجده يكذب على البهائم. عارف يعمل ايه؟ اعزك الله، الحوض اللي بتحط فيه البرسيم او التبن، جاء هذا الرجل وايه ومسك كده يخبط على الحوض، فالبهائم لما تلاقيه بيخبط على الحوض بيتهيئ لها ان هو ايه هيحط اكل، فتاتي البهائم بسرعه، تاتي ما تلاقيش حاجه ومقفل البوابه. فلما وجده البخاري يضرب على مكان الطعام لتقبل البهائم وليس فيه طعام ليوحي للبهائم ان في اكل، قال والله لا اكتب عنه الحديث، والله لا اكتب عنه الحديث. لما؟ قال يكذب على البهائم، لا امن ان يكذب في حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام. شفت دول؟ حد موجود زي دلوقتي؟ الله المستعان. الامام احمد بن حنبل يسمع رجلا، هولي بس موقف بيحصل شبه يومي، تمشي في الشارع تسلم على اخوك واحد صاحبك تقول له اخبارك ايه، اخبار العيال ايه، محمد وابراهيم ولادك عاملين ايه، يقول له ايه، بيبوسوا ايدك صح، يبوسوا ايدك. الامام احمد بن حنبل سأل رجل كيف حال ابنائك، قال يقبلون يدك، قال الامام احمد لا تكذب، لا تكذب، بيبوس ايديك، طب حد بس ايدي، حدش بس، فعدها الامام احمد كذبا، قال له لا تكذب. ليه يا اخوانا الكلام ده؟ لانه اصلا حياته كلها ما كانش فيها شبهه كذب، يتعود ان يعيش على الصدق. الاحنف بن قيس، الاحنف بن قيس يقول والله ما كذبت منذ اسلمت. تعرف تقولها انت؟ تعرف تقول ما كذبت منذ اسبوع؟ بيقول لك والله ما كذبت منذ اسلمت. سمعت من الشيخ كشك الله يرحمه، الشيخ عبد الحميد كشك الذي احبه في الاسر، الله يغفر له ويرحمه رحمه واسعه، سمعت منه قصه، يعني انت قولها لعيالك قصه رمزيه كده، قولها لعيالك قصه حدوث قبل النوم جميله. ان رجلا كان قاطع طريق يقتل ويسرق ويؤذي الناس في الطرقات ويقطع الطريق طريق المسلمين، كان زعيم العصابه يعني شيخ المنصر، وما هو عصابته، واستوقفوا تجارة فيها غلام صغير، أعطته أمه 40 دينارا، أعطته أمه 40 دينارا يذهب في طريق الناس للتجارة معهم. خرج قاطع الطريق هذا مع أتباعه ليقطعوا الطريق على المسلمين، فأخذوهم وأخذوا متاعهم وأوقفوهم ومروا عليه، أخرج المتاع، أخرج الفلوس، أخرج معك، فمروا على هذا الغلام، قال ما معك؟ قال 40 دينارا. فتركه الرجل، يعني ما فمر الرجل سأل ما معك؟ قال 40 دينار. ثانية ما معك؟ 40 دينار. الكلام بجد؟ أخرجها. طلع لا 40 دينار. قال ما هذا؟ 40 دينار بالضبط. قال معك؟ لا ما ليس مع غيره. فأخذوه إلى زعيمهم، قال أنت قلت معك 40 ولم تخفي ولو دينارا واحدا؟ قال ولماذا أخفي؟ إن أمي حين أعطتني هذه 40 عهدتني ألا أكذب وأنا لا أكذب. فوقف زعيمه قال أنت تخاف عهد أمك وأنا لا أخاف عهد الله، أشهدكم أني قد تبت على يد هذا الغلام. قصة رمزية موجودة في الكتب، والشكسكي يذكرها بأسلوب العظيم هذا، أنت تخاف عهد أمك وأنا لا أخاف عهد الله، أشهدكم أني قد تبت على هذا الغلام. قولها لعيالك، علمهم الصدق، إني ما يتكلمش إلا كلمة صدق، واللي يحصل يحصل يا ابني، إيه اللي يحصل يا ابني، واجعل لي لسان صدق، اجعل لي يا ربي لساني صادق دايما. علم أبنائك ذلك صدق اللسان، ومن قبل صدق النية، صدق الطوية، صدق السريرة، صدق القلب، ان يبقى فعلا قلبك صادق في عزمه في نيته، مش كذاب، مش نفسي. لو ربنا ادى مليون جنيه ابني مسجد، يديه مليون جنيه كذاب، بس لو اتفتح باب الجهاد انا اول واحد هيجهد، هنقطع اليهود الجهاد يبقى قدام عينيه وهو اول واحد يفر. قل بس لو ربنا وسع عليا هدي الغلابه، ربنا يوسع عليه ويمسك. هو ده صاحب النية الكاذبة. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، ولسه ما هوش ما فيش دليل على الصدق، بس دي كلها نية، ناوي ناوي. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ده اسمه كذب النية، وعكسها الصدق في النية. أنا بس لو ربنا وسع عليا إن شاء الله يعمل دار أيتام، يوسع عليه يعمل دار أيتام. أنا بس لو ربنا بس يكرمني، ولو لو سبت الشغلانة دهيا إن شاء الله ناوي أتفرق كل يوم من المغرب للعشاء أقعد في المسجد أقرأ قرآن أو أحضر محاضرة. ربنا يفرغه ويعطيله ويكذب في نيته. أما الصادق فإذا عزم وفى، وإذا نوى صدق. في هذه النية هؤلاء الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كما في حديث سهل بن حنيف صحيح مسلم: من سأل الله الشهادة بصدق. هو ليس لا في جهاد ولا في معارك ولا في، بس هو من قلبه، قلبه بيتقطع نفسه في الشهادة. لو صادق ربنا يعطي الأجر، حتى لو ما ماتش في المعركة، حتى لو ما فيش معارك، حتى لو في أمن وأمان. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أولئك الذين أنزل الله في حقهم من رجال صدقوا ما عهد الله عليه. اللي ناوي نية يوفيها، ده اسمه صدق القلب، صدق النية، صدق الهم، صدق العزم. اللي ناوي نية خير يوفيها. مين ده؟ إنه أنس بن النضر، كما في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك ابن أخيه الذي سمي باسمه أنس بن النضر، لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم معركة بدر، ورجع المسلمون منتصرين من معركة بدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلما سمع أنس بن النضر بهذا الفضل العظيم الذي أنزله الله أكرم به أهل بدر قال، شوف بقى النية دي اللي أعلنها: لئن أشهدني الله مشهدا آخر مع رسول الله لا يرين الله ما أصنع. يعني لو ربنا كرمني وشهدت معركة تانية مع النبي، ربنا هيرى أنا هنتصر لدين الله إزاي، هعمل إيه في الخير. ما قالش هعمل إيه، بس ناوي ناوي. وبالفعل لما شهد مع النبي معركة أحد، معركة أحد، وانهزم المسلمون وأسرعوا يصعدون في الجبل، ولم ينهزم رسول الله بل ثبت في الأرض مع بعض المهاجرين والأنصار. طلحة بن عبيد الله من المهاجرين واتناصر من الأنصار، وثبت رسول الله. قال سعد بن معاذ: فرأيت أنس بن النضر يجري قبل المشركين ونحن نجري عنه. يعني المشركين بيجوا وراء الصحابة، الصحابة بيطلعوا في الجبل، أنس بن النضر بيجري فين؟ رايح جهاد المشركين. فنادى عليه سعد بن معاذ: يا أنس يا أنس، أين تريد؟ تروح فين؟ ده موت، تروح لوحدك وسط المشركين، أين تريد؟ قال أنس: الجنة ورب النضر، أو الجنة ورب النضر، أجد ريحها من دون أحد. قال سعد بن معاذ: فما استطعت ما استطاع يا رسول الله. ما بدتش أعمل زيه. واستشهد في المعركة، وجدوا في صدره، خلي بالك في الكلمة دي، حطها كلمة في صدره 100 خط، وجدوا في صدره أكثر من 80 ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، كلها في صدره. الدليل على صدقه مع ربه أنه لم يلتفت، لم يولي دبر وترفض عين، دخل بصدر في وسط المشركين حتى قتل شهيدا. فلما وقف النبي عليه وميت قدامه، أنزل الله على قلب النبي هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق في نيته، كان ناوي يجاهد ويستشهد وصدق في نيته. وفي سنن النسائي من حديث شداد بن الهاد، وصححه الألباني في أحكام الجنائز وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم في معركة خيبر أتاه مشرك يريد الإسلام فأسلم، أصبح الآن من الصحابة، أسلم، فأوصى النبي أصحابه به خيرا، يعني واحد لسه مسلم حالا، فالنبي قال لأصحابه ما فيش بركة اللي هو مثلا بيأكله كويس، يعني وقفوا جنبه بيسندوه ويقولوا كلمتين حلوين، يعني عشان إيه؟ لسه مسلم جديد، ما نعرفش لسه يخاف، يخاف مثلا يرتد ولا يرجع ولا يفتتن ولا يشوف يعني فتنة السيوف فيفر من الزحف، فبثبتوه كلموه. وبالفعل غنم النبي بعض الغنائم، فأرسل النبي مع أصحابه إليه، إلى مين؟ اللي لسه مسلم جديد ده، قطعة لحم عشان يأكلها، يعز لحمة، يعرف يجهد تقوى بس. فلما أعطوها له وضعها في يده وقال ما هذا؟ تجيبين لإيه؟ قالوا جعل جعله لك رسول الله تتقوى به على جهادك. فأخذه وذهب إلى النبي، قال ما هذا يا رسول الله؟ ما هذا؟ قال جعل جعلته لك. قال يا الله يا رسول الله، ما بايعتك على هذا، والله يا رسول الله ما بايعتك على هذا، إنما بايعتك على سهم يدخل من هنا فأموت فأدخل الجنة، أنا مش عاوز دنيا، أنا والله ربنا يعلم إن أنا صادق، إن لما أسلمت أسلمت عشان ربنا يرزقني الشهادة وأدخل الجنة. فترك الرجل اللحم وانصرف في المعركة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يصدق الله يصدق، لو هو صادق فعلا في نيته ربنا سيصدقه سبحانه وتعالى، فهو أصدق القائلين جل وعلا، إن يصدق الله يصدق، كلمة دي ما تنسهاش، خلاها في حياتك على طول، إن تصدق الله تصدق، لو أنت صادق مع ربنا في نيتك ربنا هيكرمك، لو أنت صادق مع ربنا في عزمك ربنا هيسعدك، لو أنت صادق مع ربنا فيما تريد ربنا هيعطيك فوق ما تريد، إن يصدق الله يصدق. وولى الرجل وما هي إلا سويعات حتى انطلقت المعركة، وآتاه سهم من حصون خيبر ليدخل في نحره، نفس الحتة اللي كان بيشاور عليه، فصعق فمات. فاستدعى النبي الصحابة، فاستدعى الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام فنظر النبي إليه وعلى الأرض، مش ده اللي كان لسه من دقائق عندي، وبيقول أنا عاوز سهم يدخل هنا، فإذا بالنبي يرى السهم في الموضع الذي أشار إليه، فنظر النبي إليه ويقول صدق الله فصدقه الله، يا رب اجعلنا منهم يا رب، صدق الله فصدقه الله. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مما ظهر من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مما ظهر من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أن قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن هذا عبدك، اللهم إن هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك، خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا في سبيلك وأنا شهيد على ذلك، وأنا شهيد على ذلك. أولئك الذين صدقوا في نواياهم. ومن أرق ما أسمع من شيخنا الشيخ أبو إسحاق حفظه الله تعالى ورده سالما إلى دعوته ومنبره في بلادنا وبلاد المسلمين خيرا مما كان، ودعاتنا جميعا يا رب العالمين، ودعاتنا جميعا يا رب العالمين، اسمع المقطع ده أنا حطه عندي على المحمول، كل ما احس بقسوة في القلب اطلع المقطع بتاع الشيخ ابو اسحاق واسمعه، اكتبه كده على النت كده موقع الشيخ ابو اسحاق، قصة الشيخ ابو اسحاق ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله، رجل زمان النبي عليه الصلاة والسلام كبر سنه ورق عظمه وضعف بصره وهو في مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة الى المدينة، هو اراد ان يهاجر بس ما يقدرش يتحمل 450 كيلو يمشيون في الحر، ما يقدرش 450 كيلو يثبت على الدابة، ما يقدرش، لكنه عزم بنية صادقة أن يهاجر إلى رسول الله، وأتى بفرسه وركب أو دابته وركب، وصار مرحلة في الطريق وسط الصحراء وأحس بدون أجله وقرب موته، وبينه وبين رسول الله مسافات 400 كيلو وتحاكي، وقف في الصحراء وحده وناجى ربه جل وعلا. أمسك يده اليمنى وضرب بها على يده اليسرى، قال: اللهم هذه بيعتي إلى نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إن هذه بيعتي إلى يا رب، أنا كنت خارج أريد لقاء نبيك، الهجرة إلى الله وإلى رسوله، وأنت تعلم يا رب صدق نيتي، وأنا خلاص مش هقدر أوصل المذجه، اللهم إن هذه بيعتي لنبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم فاضت روحه إلى السماء، مات في الصحراء وحده، فأنزل الله جل وعلا صدق نيته وعزمه بآيات تتلى في القرآن إلى يوم القيامة: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يا صادق النية أجرك على ربك، حتى وإن لم تدرك فعلك بصدق نيتك، وإن لم تدرك فعلك سيعطيك الله جل وعلا أجره. اللهم اجعلنا من الصادقين، والعكس الكذاب في نيته يخسر الدنيا والآخرة. أول من تسعر بهم النار 3 كلهم كذبوا على الله جل وعلا، كما تقول هذا الشهيد: إنما جاهدت ابتغاء مرضاتك أو جاهدت فيك، فيقول الله جل وعلا: كذبت، أنت كذاب مش نيتك كذا، وتقول الملائكة: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، دي كانت نيتك، كذب في النية، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. وعالم وقارئ القرآن: إنما قرأت القرآن ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم، كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، ويسحبوا إلى النار. والجواد الذي أنفق: إنما أنفقت ابتغاء مرضاتك في سبيلك، فيقول الله: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. أول من تسعر بهم النار الكذابون في نواياهم، الكذابون في نواياهم. ثم يأتي بعد ذلك في بستان الصادقين الذين صدقوا مع الله جل وعلا في أعمالهم. تكلمنا عن صدق اللسان وصدق النوايا وصدق الأعمال. صدق الأعمال أن يوافق عملك ما في قلبك، أن يوافق عملك ما في قلبك. الثلاثة الذين دخلوا الغار ونزلت الصخرة فسدت عليهم باب الغار، هؤلاء ثلاث زهرات عظيمة في بستان الصادقين صادقي الأعمال. لما دخلوا الغار وخلاص قالوا أو قال بعضهم لبعض: إنا والله يا هؤلاء لا ينجينا إلا الصدق. يقولوا بعضهم: إحنا مش هننجو من الموتة دي، نحن جوع وعطش في جوست الغرم، حتى يسمع بينا، إنه لا ينجينا إلا الصدق. فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. يعني بينك وبين ربنا كده عمل عملته كنت صادق فيه مع ربنا، عمل عملته كنت صادقا فيه مع ربك جل وعلا، بهذا الصدق في هذا العمل ينجيك ربك. الأول الثلاثة بتعرفينهم: الأجير والبار والعفيف. الأجير اللي جمع المال ونمال صاحبه، والعفيف الذي قام على المرأة وأحب شيء إليه، والبار الذي لم يكن يطعم أولاده قبل أن يطعم أباه وأمه حتى ليلة كاملة. الأخير الخلاصة كله كل يقول: اللهم إني إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك، يعني لو أنا صادق إن العمل ده كان عشانك، لو أنا صادق إن العمل ده كان لأجلك، كان لأجل مرضاتك، مش عشان دنيا ولا عشان ممدوحة في الدنيا أو غير ذلك، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. قال كل واحد منهم بصدق في عمله مع ربه، ففرج الله عنهم وخرجوا يمشون. وماذا لو كنت أنت رابعهم؟ لو أنت رابع في الغار، إيه العمل أنت صادق فيه عملته فعلا عشان ربنا بس؟ دور كده هتلاقي قليل قوي حتى تنمي عملك. سيدنا علي بن أبي طالب اسمه صدق الأعمال، سيدنا علي بن أبي طالب وهو بيقاتل عمرو بن عبدود. عمرو بن عبدود مين ده؟ أشد مجرم من المشركين. إن كانت نساء قريش إذا أرادت الواحدة أن تخيف ولدها لتدخله إلى بيتها ذكرت له اسم عمرو بن عبدود، تقول لها تدخل يا لا ولا أجيب لك عمرو بن عبدود، يدخل جارج اسمه كان مرعب. يقابله علي بن أبي طالب فيقاتله، ولما علاه علي بن أبي طالب بسيف خلاص هيقتله خلاص، بصق عمرو بن ود في وجهه. عمرو بن ود واقع على الأرض خلاص، علي بن بيرفع السيف يقتله خلاص خلاص، تخلص المسلمين من شر هذا الصنديد الشديد. بصق عمرو في وجه علي، فرفع علي سيفه ولم يقتل. قال لما لم تقتلني؟ قال إني أريد أن أقتلك لله، ولما بصقت في وجهي خشيت أن يكون قتلي لك لنفسي لا لله فتركتك. صدق في العمل، حتى إن هو خلاص هيقتله، لا مش هقتلك إلا لو كان لله بس. هذا صدق في الأعمال. أولئك الصحابة الذين قالوا أمام رسول الله إنا والله يا رسول الله قوم صدق أو صدق في القتال، يعني حتى في القتال صادقين، يعلم الله جل وعلا. أولئك الذين صدقوا. هذا الحسن البصري، وأختم بهذه، هذا الحسن البصري رحمه الله تعالى كان خطيبا مفوها، حتى قال أهل السير كان كلامه قريبا من كلام الأنبياء. الحسن البصري جاء الناس له قالوا حدثنا يا إمام، اخطبنا في عتق العبيد، يعني حد اخطب الخطبة الجمعة الجاية عن عتق العبيد عشان تحفز الناس تروح عتق العبيد. قال إن شاء الله أخطبكم. جاءت الجمعة وخطب ولم يتكلم عن عتق العبيد. يا إمام ألم تحدثنا؟ إن شاء الله، أنا ما قلتش الجمعة، قلت إن شاء الله. جاءت الجمعة التي بعدها أو الثالثة أو الرابعة ولم يخطب عن عتق العبيد، مر شهر ثم خطب خطبتنا على عتق العبيد، تأثر الناس بها وأعتقوا العبيد، ومن لم يملك اشترى ليعتق. فجاء الناس له قالوا يا إمام، يا أبا سعيد، لما تأخرت علينا في موعظتك وقد جعل الله له القبول؟ قال إني خلال هذا الشهر لم أكن أملك ما أعتق به عبدا، فظللت هذا الشهر أعمل لأجمع لأشتري عبدا لأعتقه ليصدق قولي فعلي، ليصدق قولي فعلي، ليكون له الأثر عندكم. فلما صدقوا في أعمالهم جعل الله جل وعلا القبول في أقوالهم. أولئك الصادقون بستان طويل لا نهاية له، ثمرات عظيمة لا نعدم الخير فيها، تروي بدنك وتروي قلبك وتروي لسانك وتروي عملك بصدق هؤلاء السابقين الصادقين. فلئن صدقوا وسبقوا فلعلك أن تكون من الصادقين ومع الصادقين بنيتك وبعملك وبلسانك، ليلحقنا وإياك ربنا جل وعلا بهم في جنات النعيم. هذا هو الأمل وهذا هو المؤمل. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين وفي الصادقين ومع الصادقين، وأن يلحقنا بهم في أعلى جنات النعيم، إنه لي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.